قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء بوصف الإيمان، بوصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا بمعنى أيها المؤمنون، بمعنى أيها المؤمنون. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا نهي، والواو هنا تفسر بالمؤمنين السابقين، الخطاب حينئذ لي لشخص، والواو ضمير، ومحل الضمير في أصله هو العين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أعدائي وأعداءكم. والعدو هنا المراد به معنى أو عين؟ عين لا شك. والأصل في العدو هنا أن المراد به مشرك العرب، فهم أعيان وهم كفار، ومع ذلك لم يعبر بالوصف الشائع وهو الكفر والشرك. لم يقل لا تتخذوا المشركين، ولم يقل لا تتخذوا الكفارا، وإنما قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال أهل البلاغة فيه تهييج بمعنى تحريك المشاعر والنفس، وإلا الأصل أن يقال الكفار والمشركين. قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نصب المفعولين بتتخذ، عدوي مفعول أول، أولياء هذا بالنص مفعول ثاني، أي أعدائي وأعداءكم وهم مشركو قريش. قال القرطبي: السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار. السورة في أصلها بسبب نزولها في متعلقاتها أصل في النهي عن موالاة الكفار. قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. تلقون أنتم أيها المؤمنون، الواو كناية، إليهم إلى عدوي وعدوه الذين هم كفار ومشركون. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، أحدثوا الكفرة، الواو هذه واو الحال، والحال أنهم كفروا، الواو تصدق بعدوي وعدوكم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته. كل الضمائر تفسر بالسابق، إما أهل الإيمان وإما أهل الشرك والكفران. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، إليهم إلى عدوي وعدوكم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، أي ذلك الإسرار، فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، الواو معين أشخاص، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. كلها ضمائر، كلها ضمائر، والضمير إنما يستعمل ابتداء في الأعيان والأشخاص. ثم قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن أولا جاء ما يتعلق بقصة حاطب، ثم أحالهم على التأسي بإبراهيم عليه السلام. ولذلك قال القرطبي: لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. ثم مناسبة أو لا؟ ثم مناسبة. هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ماذا صنع إبراهيم؟ البراءة والتكفير، البراءة منهم والتكفير. إذن الواجب عليكم يا من تنتسبون إلى الإيمان أن تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في البراءة والتكفير. قال القرطبي: لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وأن من سيرته، من سيرته وتحقيق ما أمره الله تعالى بالإسلام العام، وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، التبرؤ من الكفار، وسيأتي أنه لا براءة إلا بالتكفير، إلا به بالتكفير، أي فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه. قال: والإسوة والأسوة ما يتأسى به مثل القدوة والقدوة، بمعنى واحد. قال: ويقال هو إسوتك أي مثلك وأنت مثله، انتهى كلام القرطبي. إذ قالوا لقومه، إذن إبراهيم والذين معه، قد عرفنا أن الذين معهم الأنبياء على الصحيح، وأتباع الأنبياء تبع للأنبياء لن يخالفوا، فالتفسيران محلهما واحد لا فرق بينهما. ماذا قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إن براء، أي قوم؟ الكفار. إذن الضمير هنا يفسر بماذا؟ بالكفار، وهذا واضح بين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أيها الكفار، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم أنتم أيها الكفار العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. إذن منذ أن افتتحت السورة إلى قولي كفرنا بكم وما بعده كل الضمائر هنا والخطابات متعلقة بي بمعنى واحد وهو ما يتعلق بالكفار والمشركين، لم يكن ثم سياق انتقل فيه من وصف العدو المشترك بين المؤمنين والعدو لله تعالى إلى المسلمين ثم بعد ذلك انتقل الوصف، لم يكن كذلك، بل منذ أن افتتحت السورة فالمراد بها ما يتعلق به بالكفار. إذن هذا باعتبار السياق والسباق. اعترض معترض بأن هذه الجملة كفرنا بكم لا تدل على تكفير فاعل الشرك الأكبر، حينئذ ترتب على ذلك أنها ليست داخلة في مفهوم ملة إبراهيم ولا في مفهوم الكفر بالطاغوت، إذا أخرجه من حيث الدلالة حينئذ خرج من حيث التركيب، لأن ملة إبراهيم له معنى مركب كالإيمان، والكفر بالطاغوت كذلك له معنى مركب كالإيمان، حينئذ جزء منه اعتقاد كفر المشركين. ومن الأدلة، والأدلة كثيرة، ومن الأدلة آية الممتحنة كفرنا بكم أي كفرناكم، وهذا اعترض إن كان بعضهم يجعله من لوازم الكفر بالطاغوت، قد بينا ذلك فيما مر. إذن الشبهة أن كفرنا بكم ليست بمعنى كفرناكم، ونحن قلنا هي بمعنى الجواب أن يقال قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الآية هي الأصل في الباب، والمسألة من حيث هي تكلمنا فيها بما فيه الكفاية في شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته، وهنا نصب الحديث حول الشبهة ذاتها فقط وما يتعلق بها، وهي لفظ كفرنا بكم وما يتعلق بها، من حيث إن هذه الآية تفسير لمعنى الكفر بالطاغوت هذا أولا، وثانيا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، وثانيا أن البراءة من المشركين لا تصح إلا بتكفيره، هذه ثلاث مسائل تتعلق بهذه الآية، وأما ما يتعلق بتمامها فقد مر معنا. فنقف ابتداء مع اللفظ ذاته كفرنا بكم. عندنا في هذه الآية كما سمعت عدة خطابات متكررة، عدة خطابات متكررة بكاف الخطاب كفرنا بكم، بلغت تسعا في الآية، يعني تسع كافات للخطاب، والمتعلق بمسألتنا أربعة منها، قال تعالى قد كانت لكم أنتم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم هذه الثانية، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم هذه الثالثة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة هذه الرابعة، والبقية هذه لا علاقة لها بمسألتنا. والمخاطب هنا في هذه الأربعة الأعيان، المخاطب الأعيان لا المعاني، لأن الخطاب تارة يتوجه إلى العين إلى الشخص وهذا هو الأصل، وتارة يتوجه إلى المعنى ويعبر عنه أهل المجاز بأنه مجاز، كما لو خاطب الليل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي هذا خطاب للليل، وهو ليس محلا لي للخطاب لأنه لا يعقل، حينئذ هذا يعتبر مجازا، يعتبر مجازا عند من يثبت المجاز. وأما الأصل فالخطاب يكون لي للعين. ولو نظرت وتأملت في السورة من أولها لوجدت أن الخطابات فيها إلى هذه الآية، لوجدت أن الخطابات كلها متعلقة بي بالأعيان بالأشخاص. وإذا قيل بالعين والشخص معناه أن الحكم هنا منصب على التنزيل، لا على تأصيل معنى الكفر، لا على تأصيل معنى الإيمان، وإنما البحث في نازلة وقعت. ولذلك هذه الآية آية من سورة الممتحنة، ومعلوم أن سورة الممتحنة نزلت بسبب قصة حاطب، حينئذ هذه الكافات كلها متعلقة بالأعيان.